فرقة القدس الفنية تقدم شمسنا لن تغيب. الشمس لن تغيب عنك يا مدينة الإسراء، وعقدة بالباب صاغها صاغها صاغها عمر، وعقدة بالباب صاغها صاغها صاغها عمر. أنا بلادك يا وليدي وصار لي زمان، ناطر سبع المنايا وزين الفرسان، لسقيك بايد المي ان كنت عطشان، قدم يا وليدي واشرب من احلى جرار. ظهر الحنون تبسم لما مريت، وشجر الزيتون ترنم لما عديت، وردك فرحت يا وليدي لما طليت، حامل بيدك باروده ورصاص افطار. ايدك بارود معمره دمك على الجن ساب، دمك على الجن ساب. خليك عادر بالنبي الخير بقدام الرافق، الخير بقدام الرافق. ايدك بارود معمره مرقاطة، والمصحف بقلبك سجاد، المصحف بقلبك سجاد. دمك حروف النقاطة وموشحة فوق الزمان، موشحة فوق الزمان. يا ابو حيطيطة مرقاطة، والمصحف بقلبك سجاد، المصحف بقلبك سجاد. دمك حروف النقاطة وموشحة فوق الزمان، موشحة فوق الزمان. حرر قيود مربطة وارغي لمهرك هراسا، حرر قيود مربطة وارغي لمهرك هراسا. سبحان ربي هالحاكم خلى الحجر بيدك نطا، دمك معمرة دمك على الجن ساب، دمك على الجن ساب. خليك عادر بالنبي الخير بقدام الرب، الخير بقدام الرب. الى حياك يا زين الشيم، راسك فور ايام السماء، راسك فور ايام السماء. لما سيفك من فالم مهرك فاهم لك بالوما، مهرك فاهم لك بالوما. حياك يا زين الشيم، راسك فور ايام السماء، راسك فور ايام السماء. لما سيفك من فالم مهرك فاهم لك بالوما، مهرك فاهم لك بالوما. رد التراتي للقاسم تصحى الخيول موسما، اصمد على نار الالم لا ترنافس لا ترمى. وجهك والهود نور من عيونك فجر، نور من عيونك فجر. يلمع بحبات النادى طالع يبشر بالنصر، طالع يبشر بالنصر. وضح وجهك والهود نور من عيونك فجر، نور من عيونك فجر. يلمع بحبات النادى طالع يبشر بالنصر، طالع يبشر بالنصر. اطلع من عيون المدى موجة بحر دكة مهر، اطلع من عيون المدى موجة بحر دكة مهر. لما يكبر هالحارة خل الحجر ينزف عرش، الخير بقدام الرب، الخير بقدام الرب. الى الى الى

بلدتنا بعصابة قتل ورهاب، وهو الغدر من طبعه مدعوم بشريعة غاية. نمرد على كيفه ميزان العدل يغار، دريا سندافة دمي وكانت دم ثورتنا. الله لا نتخلى عن الأرض ربتنا، قول الله من خلي العدو يهدنا بديركنا. عبد الله لا نتخلى عن الأرض ربتنا، قول الله من خلي العدو يهدنا بديركنا. ما هانت علينا الأرض ولا هانت بلدنا يوم، عهد الله يا أرضي ما نجلس مجال الصوم. السجن بنضوي عتمنا، واسمك يا قدس غنية عتمنا. ولو يوم الشوق عتا عئمنا، لنخلي الزنازين تتفجر غضب. يا هلي يا هلي يا هلي، المجد إلنا والسجون قصورنا. المجد إلنا I'm gonna miss you. السجن وحيطان واحنا باسرار نشعل ثورة بجدان بعد السجان في السجن وحيطان واحنا باسرار نشعل ثورة بجدان هذا السجان طلعت ميتين حاير عبد ومأمور مثل المسحور الداير هذا السجان طلعت ميتين حاير عبد ومأمور مثل المسحور الداير أما المسجون يضوي هم المناير يرسم على الليل اسمه دارو عنوانه بعد السجان كره السجن وحيطان واحلم اسرار مشعل ثورة بجدان بعد السجان كره السجن وحيطان واحلم اسرار مشعل ثورة بجدان هذا السجان ما يملك حتى امره فاقد الاحساس مأسور بهم ودهره هذا السجان ما يملك حتى امره فاقد الاحساس مأسور بهم ودهره اما المسجون يسمع نصره من صدره وشهد التاريخ كل الشمس بزمانه واحنا باسرار نشعل ثورة بجدان بعد السجان كره السجن وحيطان واحنا باسرار نشعل ثورة بجدان يا سجن الذل شوف الذل بسجانك اما المسجون رسم العز بحيطان شوف الذل بسجانك اما المسجون رسم العز بحيطان رايح تنهد مهما طول زمانك شعب الثوار يمحي السجن وسجانه بتلحم يا جنين الحال من حالك حتى بطلاقة الناس بيشيلوا أحمالك. ليل الحزن بيمر وانتي لخيالك، فيك الوطن يعتد ما خاب الظنون. في بتلحم يا جنين الحال من حالك، حتى الطلاق الناس يشيلوا أحمالك. ليل الحزن بيمر وانتي لخيالك، فيك الوطن يعتز ما خاب تغنون. شاف القمر جرح صار الجرح لولو، يصرخ جنين المك والحر جبع عيونه. سجدي الولاد مين اللي ظلوا حي، واللي في قلبك ذاب يملى عيونك ضي. هذه الأرض للدم ودمك أبد مش مي، دمك علامة عز أقسمنا لنصوره. اتفجدي الأولاد مين اللي ظلوا حي، واللي في قلبك ذاب إلا عيونك ضي. كاس الأرض للدم، دمك أبد ما